يقول: هل من حافظ على الفرائض وترك المحرمات يكون من أولياء الله؟ لا شك في هذا، الله عز وجل بين من هم أولياؤه الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن بالله عز وجل وصدق به ووحده سبحانه وتعالى ولم يشرك به شيئا، وأيضا اعترف ببقية أركان الإيمان، قام بأركان الإسلام، اجتنب المعاصي، ولو وقع في معصية رجع إلى الله وأناب ولم يصر على هذه المعصية، لا شك أن هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. فمن حافظ على الفرائض والواجبات وترك المحرمات والمعاصي يكون من أولياء الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين لنا الله عز وجل أن المؤمنين المتقين هم أولياء الله، وهذا مؤمن متق لله لأنه عمل بالفرائض وترك المعاصي.